نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المفعول معه. هذا هو النوع الحادي عشر من المنصوبات. وصنيع المصنف رحمه الله جمع المرفوعات سواء وهي سبعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المنصوبات وهي 15، وهذا هو الحادي عشر منها، والبقية سبقت كما سيأتي. قال: باب المفعول معه، وهو أي تعريفه الاسم، أي المفعول معه اسم فليس فعلا ولا حرفا. المنصوب هذا حكمه وهو النصب، دائما المفعول معه يكون منصوبا. الذي يجيء لبيان من فعل معه الفعل، فلو قلت سرت والقمر، من الذي سار؟ أنا. من الذي فعل معي هذا الفعل وهو السير؟ القمر. وكذلك تقول سرت والسيارة، من الذي سار؟ أنا. من الذي سار معي؟ السيارة. وهكذا. وتقول مشيت والظل، من الذي مشى؟ أنا. من مشى معي؟ الظل. هذا هو المفعول معه، يعني مصاحبا له. هذا معنى المفعول معه، يعني مصاحب له. لذلك قال مثل جاء الأمير والجيش، من الذي جاء؟ الأمير. من لمصاحب الأمير؟ الجيش، فهو مفعول معه. وكل واو عطف يحتمل أن تكون واو معية، فإن جعلتها واو معية تصح. فلو قلت جاء زيد وعمر نقول عطفة تصح، ويصح أن تجعلها مفعولا معه فتقول جاء زيد وعمرا، يعني مصاحبا لعمر، فتقول جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مترفع ضم ضعه الواو واو المعية، وزيدا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر الآخرة. وكقولك استوى الماء مع الخشبة، هنا لا يمكن أن تكون الماء مساوية للخشبة في المعنى، فلا تأتي واو معية، فلا تأتي واو عاطفة، ما تأتي إلا واو معية، فلا يمكن الماء والخشبة يرتفعان سواء حتى يصل الماء والخشبة سواء. ومقصود المثال خشبة على طرف بناء والماء ارتفع إليها، ذلك ارتفع الماء مع الخشبة حتى وصل إلى الخشبة، أو ارتفع الماء مصاحبا للخشبة. وهكذا كل واو لا يمكن أن تكون عاطفة، وإنما يعني كل واو ما بعدها لا يمكن حقيقة أن تفعل نفس الفعل فهي واو معية. فمثلا سرت والظل، لا يمكن الظل يسير معك، وكذلك لو قلت سرت والقمر لا يمكن أن تسير وياه سواء فهي واو مصاحبة، سرت والعمارة لا يمكن عمارة لها قدام وتمشي فهي واو معية. ومثل ذلك أيضا قوله سبحانه يا جبال أوبي معه والطيرة، يعني يا جبال أوبي مع الطير. وكذلك قوله سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، فالله عز وجل خالق فلا يكون مع المخلوق في هذا، فهو تهديد، يعني ذرني مع من خلقت وحيدا. وكقوله ذرني والمكذبين أولي النعمة، الله خالق هذا مخلوق، ذرني مع المكذبين وعذبهم. وكذلك قوله سبحانه فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اجمعوا أمركم مع شركائكم. وهكذا كثير. فكلمة غالبا ذرني ما بعدها واو معية، والضابط في ذلك أن كل واو ضع مكانها حرف مع، فإن صح المعنى فما بعدها مفعولة، فما بعدها مفعولا معه. تقول ك كتبت سافرت والكتاب، يعني سافرت مع الكتاب، يعني الكتاب في يدي. سافرت فعل وفاعل، سافرت الواو واو معية، الكتاب مفعول معه منصوب، وهكذا. ثم قال بعد ذلك لما انتهى من المنصوبات قال: وأما كان وخواتها واسم إن وخواتها فقد تقدمت في المرفوعات، يعني 11 المفعول معه، النوع 11 مفعول معه، النوع 12 من المنصوبات خبر كان وخواتها، والنوع 13 من المنصوبات اسم إن وخواتها. ثم قال: وكذلك النعت، وكذلك التوابع تقدمت هناك، هذا النوع 13. الرابع عشر ماذا؟ الخامس عشر ما ذكره المصنف، لكنه هو ظن وأخواتها كذلك من المنصوبات، فتكون بذلك انتهى المصنف رحمه الله من المنصوبات، وهي 15. بعد ذلك يبدأ في المحفوظات. ومما يميز هذا المتن أن جمع المرفوعات لوحدها 7، منصوبات 15 لوحدها، ثم المحفوظات كما سأتي 3 لوحدها، فيكون طالب العلم قد ألم في جميع أبواب النحو على هذا الترتيب. نعم، الله أعلم.